السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أغرب رسالة كتبها رجل على قبر صاحبه، نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. اتنين كانوا شغالين مع بعض من 25 سنة في دولة من دول الخليج، طالعين ياكلوا عيش هما الاتنين. المهم صاحبه من 25 سنة كان نازل مصر، وهو نازل طلب من صاحبه يديله 6000 دولار هيسد بيها دين عليه وبعدين يرد له الأمانة مرة تانية. فراح مكتبه ورقة وأشهد عليها اثنين، وهذا هو الشرع: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ده أمر ربنا سبحانه وتعالى وما يزعلش حد. فكتبوا ورقة انه واخد منه 6000 دولار وهيردهم في الوقت كذا، تمام، وشهد عليه اثنين شهدوا على تلك الورقة. المهم زميله خد 6000 دولار ونزل، وبعدين ادى الدين اللي عليه كما يقول، ثم بعد ذلك ظل يماطل في اداء الدين، قعد 25 سنة رافض يعطيه تلك الأمانة ويقول له أنا معايا ورقة تثبت، يقول له ما لكش حاجة عندي، إلى غير ذلك من الأحداث التي حدثت. المهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى بعد 25 سنة من رفض هذا الرجل أن يؤدي الدين، مات هذا الرجل اللي هو خد الايه 6000 دولار. فالتاني حاول انه ياخد الفلوس، لكن بكل اسف الاثنين الشهود رفضوا يروحوا يشهدوا معاه ان هو خد منه 6000 دولار. فما كان منه الا ان توجه الى قبر ذلك الرجل الذي اخذ منه المال، ذهب الى قبره وكتب على قبره هذه الرسالة المؤلمة، قال: عندك وفي ذمتك يا فلان، وكتب اسمه، تمام، نحن لا نذكر اسمه طبعا، وقال له: عندك يا فلان وفي ذمتك 6000 دولار، الله يجعلها حديد ونار على جسدك. ولزق على القبر صورة من الورقة اللي هو خد بيه منها الفلوس او كتبها عليه ساعة لما خد الفلوس، لزق الورقة دي على قبره، ولا حول ولا قوة الا بالله. راح يشتكي ربنا وكأنه يقول: يا رب أخذ مني المال وأنا أعطيته ساعدته، ومع ذلك لم يرد إلي المال وحرق قلبي على فلوسي وأنا محتاج فلوسي، كأنه بيقول له: يا رب بالفلوس دي احرق عليه جسده في القبر وفي الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العجيب أنه ظل يرفض أنه يرد الفلوس لمدة 25 سنة، كان ساعتها الدولار سعره بسيط جدا، والآن الدولار سعره داخل على 40 جنيه للدولار الواحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الورثة لو حبوا أنه يسد الدين هيلاقوا المبلغ كبير جدا عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسواء كنت حضرتك أو حضرتك موافقين على اللي هو عمله أو رافضين اللي هو عمله، أنا لا أتكلم على مسألة الموافقة أو الرفض، أنا لا أحلل موقف هذا الرجل، هل كان الصح أنه يروح يكتب كده على قبره وأنه ما يسمحوش، ولا كان الصح أنه يسمحه ويسأل المولى عز وجل أن ربنا يعوض عليه وبعدين يبقى ياخد منه حقه يوم القيامة؟ أنا مش هنا بصدد أن أقول الموقف ده صح ولا غلط، لكن أنا هنا بصدد حاجة واحدة فقط، أن أنا أوصي إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي بأن يردوا المظالم وهم في حياتهم وعايشين. اوعوا تسيبوا الحد عليكم مظلمة وانتوا عايشين، تحللوا من أي مظلمة. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يقول لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، لكن عنده مشاكل، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عشان كده جت وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، قال ايه بقى؟ قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. فلذلك الإنسان يكون حريص جدا علي مظالم إيه؟ اغتبت فلان أو فلان أو فلان، طب مش فاكر أنا اغتبت كم واحد، أكثر من الدعاء والاستغفار وأقول اللهم اغفر لي ولكل من اغتبته، وارحمني وارحم كل من اغتبته، يا رب كل من اغتبته في حياتي سواء من أتذكره أو لا أتذكره يا رب اغفر له وارحمه ووسع رزقه، بارك له في زوجتي وفي أولادي واجعله من أهل الجنة يا رب العالمين، وسامحني يا رب العالمين على ما فعلت، ويستغفر ويدعو بكل خير لمن اغتابه. وإن استطاع أن يتصدق ولو صدق يسير كده عن كل من اغتابهم يبقى أفضل بفضل الله سبحانه وتعالى. طب وقع بين اتنين بالنميمة وساعة ما بينهم بالنميمة، دي ما ينفعش فيها استغفار، لابد أن يذهب وأن يصلح بينهما، يقول لفلان يا فلان أنا قلت لك فلان قال عليك كذا، والحق يقال أنه ما قالش عليك كذا، وسمحوني أنا اللي وقعت ما بينكم وربنا بيغفر، فأنتوا سمحوني. لازم أن هو يعني إيه يصلح ما بينهم زي ما أشعل النار ما بينهم، لأن الغيبة والنميمة من أعظم أسباب عذاب القبر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم. النبي ماشي بجوار قبر فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله أو لا يستنزه من بوله أو لا يستتر من بوله على الروايات، وأما الآخر فكان يسعى بين الناس بالنميمة، وفي رواية عند أحمد بسند صحيح، وأما الآخر فكان يمشي بالغيبة. فالغيبة والنميمة من أعظم أسباب عذاب القبر، عافانا الله وإياكم. يبقى إذن نتحلل من الغيبة إن احنا نستغفر. طب ليه ما رحش أقول اللي أنا اغتبته، أقول له أنا اغتبتك وسامحني، لأن قلبه هيسود من ناحيتك، والأمور ما بتعديش بسهولة، وأغلب الناس النهاردة ما بيسمحوش، فبنقول ادعي له واستغفر له وادعي له بالرحمة وتصدق عنه ولو صدق يسيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. أما النميمة لابد من إصلاح بينهما. قذفت واحدة محصنة واتهمتها في عرضها، لازم تروح وتبرأها أمام الناس زي ما شوهت سمعتها، لابد أن تتحلل من تلك المظلمة. طيب أكلت فلوس ناس لازم أردها، طب معيش أروح أستأذنهم، فلان لي عندي مثلا كذا مبلغ كذا، أروح أقول له يا فلان والله أنا أنت ليك عندي 10,000 جنيه، والله معايا دلوقتي 1,000 جنيه، خدها مني وكل شهر خد مني 500 جنيه، سامحني والله والله لو أملك أردها لك. يمكن يكون الرجل عنده مروءة فيقول لك خلاص ما دمت أنت كده بالأخلاق دي أنا سامحتك ومش عايز الباقي، تمام، أو يقول لك أنا موافق سدهم ل 500 جنيه. طب أنا مت يا شيخ محمود قبل ما سد ال 10,000 وأنا في نيتي أسد، ربنا يسد عنك، بأن يوسع على الورثة يسد عنك الدين، ولما وسعش على الورثة يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يراضي صاحب الدين بفضل الله ويخليه ياخد نعيم زائد في الجنة حتى يتنازل عن تلك المظلمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، تخيلوا من عظم الدين الشهيد اللي بيضحي بحياته في سبيل الله يتغفر له كل ذنب إلا الدين، بس من كمان رحمة ربنا إن هذا الشهيد اللي ضحى بحياته من أجل الله ربنا يتولى سداد دينه يوم القيامة بأن يعطي صاحب الدين نعيما زائد في الجنة حتى يتنازل عن ذلك الدين. يبقى إذن الخطوات كالآتي، عليك دين فلوس تروح تسده لو معاك، طب ما معكش يروح استسمع صاحب الدين، فنظرة إلى ميسرة، تمام، اتيسر لحضرتك مبلغ ولو يسير ودهوله وقول له ان شاء الله كل شهر ادفع لك كذا عشان أأدي الدين، وسامحني والله انا مقصد ان انا ما ردش الدين. واكتب وصيتك، خطوة اللي بعدها اكتب وصيتك للورثة، انا علي 10,000 جنيه لفلان، فلو مت سدوها عني قبل ما تقسموا الميراث، سدوا الدين عني حتى لا اعذب بهذا الدين. النبي رفض انه يصلي على واحد من الصحابة كان ماتوا عليه دين دينارين فقط، فلما واحد قال له يا رسول الله انا اؤدي الدينارين عنه، قال له خلاص كده اصلي عليه، فقام صلى عليه، لكن قبل اداء الدين النبي رفض يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الانسان لما يكون مثلا حد مات له، ابويا مات مثلا، اجي في وانا بصلي عليه الجنازة في المسجد اقول كده حد ليه دين على ابويا يا جماعة، ايه لو طلع واحد قال مثلا والله انا ليه عنده 5,000 جنيه، معاك بس حاجة دليل، اه والله ادي الشيك اهو او وصل الامانة، جزاك الله خيرا، دينه عندي، الدين بتاعك عندي، انا هسدولك بعد ما ارجع، بس تسامحه قبل ما يدفن، اه سامحته، تمام. طب معلوش دين خلاص، انما لو عليه دين اسد الدين قبل ما تقسم التركة، قبل تقسيم الميراث اهم حاجة ان نسد دين الميت قبل ما يدفن، لانه لو دفنوا عليه دين هيعذب بهذا الدين. طب ونرضى ليه لأقاربنا وحبايبنا ان هم يعذبوا بسبب الدين؟ الذنوب اللي بيننا وبين ربنا حبايبي المغفرة فيها سهلة جدا، بمجرد ما الانسان يعود الى ربنا سبحانه وتعالى خلاص قد غفرت لعبدي. كل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. لكن مشكلة المشاكل في المظالم اللي بيننا وبين العباد، ما تحطش نفسك تحت رحمة حد يقول انا مش مسامحه. لو ما سامحكش هتعمل ايه؟ هتعذب. طب وليه احط نفسي تحت رحمة البشر؟ خلينا تحت رحمة رب البشر. ربنا بيسامح، ربنا بيغفر، بس نتوب ونرجع لربنا سبحانه وتعالى. اما البشر قد يسامح وقد لا يسامح. طب وليه اسد المظالم وادي وتحلل من المظالم اللي عليا قبل ما اخرج من الدنيا؟ خرجت من الدنيا وما لحقتش اسد الفلوس عليا، اكتب وصية لاولادك قبل ما تنام، قول لهم دي وصيتي انا ليا عند فلان كذا وعليا لفلان كذا. سد الديون اللي عليا قبل ما تدفن، لو حصل ان انا مت قبل ما تدفن سد الديون اللي عليا حتى لو اعذب بذلك. دي كانت رسالتي انا، مش رسالتي في ان الراجل ده عمله ده صح ولا غلط، محدش عارف ظروف الناس، تمام؟ لكن رسالتي ان احنا كلنا لابد ان نتحلل من المظالم قبل ان نلقى الله سبحانه وتعالى. اسأل الله عز وجل أن يجنبني وإياكم ظلم العباد، وأن يمكننا من التحلل من أي مظلمة في رقابنا قبل أن نلقاه، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.